وسيأتي القصص الأخرى له. فعمر بن أمية الضمري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان بنت سيد مكة، كانت على الإسلام وهاجرت مع المسلمين إلى الحبشة، وكانت هناك وحدها بدون زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولمكانتها أراد أن يخطبها، فأرسل لها عمر بن أمية يخطبها ليتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله عمر بن العاص لما رأى عمر بن أمية الضمري وهو من المسلمين طبعا، فأراد أنه يأخذ الآن فرصة يأخذ واحد من المسلمين أسير إلى مكة. فدخل على النجاشي بعد ما أعطاه الإبل الأدم والجلد والهدايا، قال له أعطني عمر بن أمية أعود به إلى مكة، أعطني يعني كافئني بإعطائي هذا الرجل. فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال أتسألني أن أعطيك رجل رسول أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ هنا تعجب قال كيف ذلك. فقام النجاشي يشرح لعمر ابن العاص الوحي، ما هو الوحي وكيف كان يأتي للرسل من قبل وكيف أن الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فما زال النجاشي يشرح ويشرح لعمر حتى دخل الإيمان في قلب عمر، فأسلم عمر بن العاص على يد النجاشي. فشو سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الأحباش. فهكذا دخل عمر بن العاص الإسلام، وجاء بعد ذلك إلى دخل الإيمان قلبه، وبعد ذلك جاء مهاجرا قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. أم حبيبة بنت أبي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها هو خالد بن سعيد بن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج، فكان وكيلها في الزواج خالد بن سعيد بن العاص، وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري، وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. فخطب النجاشي خطبة الزواج ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، ثم أولم لهم جعل لهم وليما النجاشي في هذا العام. أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان معها في الحبشة لكنه مات وبقيت بدون زوج مات، وقيل أن عبيد الله بن جحش تنصر فتركته، هذا رواية يعني. فهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. كذلك في هذه الفترة ما بين أحد والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لابن لزيد بن الحارثة الذي كان يسمى ابن محمد بالتبني. فزيد كان يريد زينب، لكن زينب كانت لا تريده كرهته. فالمهم هي قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الله سيزوجه من زينب، فما أراد أن زيد يطلقها حتى لا تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، فكان متردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن جاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لما طلقها زيد جاء الأمر أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هدف رئيسي، وهو إثبات أن هذا التبني ليس له قيمة، التبني باطل ليس له قيمة. يقول هذا ابني ادعوهم لآبائهم، ليس ابني وزوجته حلال له، هذا التبني ليس له أي قيمة في الإسلام. وتأكيدا لمثل هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا المعنى وينزع أي حرج من النفوس في هذه المسألة، فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. زينب بنت جحش طبعا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وتوفيت سنة 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى عليها عمر بن الخطاب. فكان هذا قصة جواز النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. شوال انتهى، كانت الأحداث هذه بعد أحد، وفي فترة ما بين هذا في السنة الثالثة للهجرة حدثت غزوة أحد، هذه الأحداث في السنة الثالثة للهجرة. في صفر من السنة الرابعة للهجرة حدثت أو فاجعت بئر معونة. ذلك أن عامر بن مالك كان سيد بني عامر، بني عامر قبائل ضخمة جدا، فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع عن الإسلام، فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فسمع منه فأعجب بالإسلام، لكنه لم يسلم ولكنه لم يبتعد عن الإسلام، ما رفض الإسلام، فكان قريب من الإسلام لكنه لم يسلم. ثم قال: يا محمد، إن شئت ترسل وفد من المسلمين يعلمون بني عامر الإسلام، فإذا دخل فيهم الإسلام فأنا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني عامر يعني بيننا وبينهم قبائل معادية، وأخشى أن يقتلوا أصحابي، فقال: أنا أزيرهم. أي واحد يلمس أصحابه يعتدي على بني عامر ونعلن الحرب عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن، فأرسل بني عامر قبائل ضخمة جدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 رجل على رأسهم المنذر بن عمرو، وكان كلهم من الحفاظ، من حفاظ القرآن الكريم، ومن العلماء من المسلمين. فأرسلهم بعد ما راح عامر بن مالك، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر، وكانوا في الطريق يدعون. اقتربوا من قبائل غعل وذكوان وعصية، مناطق تسكنها هذه القبائل، وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل يكون ابن اخت او ابن اخ عامر بن مالك، يعني عامر بن مالك يكون عمه. فارسلوا الى عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، فارسلوا له رسالة، المنذر بن عمرو ارسل له رسالة مع حرام بن ملكان، واحد من القراء اللي كانوا في الجيش او في الوفد، يدعوهم فيها الى الاسلام. عامر بن الطفيل هذا خبيث وعدو للإسلام، وأول ما دخل عليه حرام بن ملكان، لما دخل حرام بن ملكان ومعه رسالة المنذر بن عمرو يدعوه فيها إلى الإسلام، أخذ الرسالة قبل أن يقرأها من زق، وأشار إلى أحد أصحابه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان، فدخل الرمح في ظهره ودخل خرج من بطنه، فصرخ حرام بن ملكان: رسول جاي، الرسول لا تقتل. لكنه طعن هكذا غدرا، فصرخ لما طعن قال: فزت ورب الكعبة، وسقط نيه رضي الله عنه. يقول الذي قتل: تعجبت منه، اقتله. ويقول فزت، ما يؤمنون بآخرة، لكن هذا ينظر الى المعنى الاخروي، هذه سعادة في سبيل الله. فهنا عامر بن الطفيل لما غدر هذا الغدر اراد ان يقضي على باقي القراء، فارسل الى قبائل اللي حواليه رعل وذكوان وعصية يدعوها فيه أن تساعده على هذا الوقت، فأجابوا وجمعوا لهم جيش. ثم فجأة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر، في جوار عامر بن مالك ملاعب الأسنة سيد هذه القبائل جميعا، فجأة يغدر بهم هذا الغدر، فما كانوا متوقعين على الإطلاق، فكانوا جالسين يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم، وبدأ القتل في المسلمين فقتلوهم جميعا إلا رجلين. هؤلاء الرجلين، واحد منهم عمرو بن أمية الضمري اللي كان زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن أمية وكان معه واحد من الأنصار كانوا خارجين ماخذين الإبل اللي كان القراء يستعملونها، ماخذين يرعونها، فحدثت المقتلة والجماعة يرعون، وهم يرعون فجأة شافوا طيور تحوم على المنطقة اللي فيها أصحابهم، فقالوا: إن لهذه الطيور لشأن، هذه الطيور لها شأن. فاقتربوا حذرين، نظروا من فوق التل، فإذا أصحابهم كلهم أصحابهم قتلى والقوم واقفين على رؤوسهم. فهنا تشاور عمرو بن أمية مع صاحبه، قال: ما الرأي؟ فعمرو بن أمية قال: أنا رأي نرجع ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فالأنصاري قال: والله ما كنت لأرضى عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو، والله ما كانت تخبرني به الرجال، من شدة حبه ليه؟